الله أن يقول الأول لنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناصر كان أو عارض مراد الوالد. هذه القضية تدخل عند الفقهاء في النفقة على الأقارب. من الذي تلزمك نفقته من أقاربك ومن الذي لا تلزمك نفقته؟ فالجمهور على أن كل متوارثين نفقة الفقير منهما على الغني منهما أخوان، أحدهما فقير لا مال عنده ولا وسيلة للعمل، والآخر له مال وافر، فعلى الغني النفقة على أخيه الفقير واجبة. فإذا كان للولد الفقير ولد بحيث لو مات أخوه الغني لا يرث فيه، انقطع الميراث فلا نفقة حينئذ، ولكن صلة وقربة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله مطلق القرابة، ولو لم يكن ميراث فإن النفقة واجبة، ولهذا عنده زكاة الفطرة أو زكاة الفطر تجوز لكل قريب ولو كان وارثا أو غير وارث. وعند الجمهور زكاة الفطر لا تجوز لمن كان وارثا، لأن الوارث نفقته على من يرث. فهنا نفقة الأقارب الأبناء تجب نفقتهم على الآباء، الأبوان ملزمان بالنفقة على الولد. والتفصيلات في كتب الفقه، إذا كان الأب فقير والأم غنية هل عليها نفقة ولدها لفقر أبيه، أو أنها على عصبة أبيه لأنهم عصبته في الميراث؟ تفصيلات كثيرة جدا في كتب الفقه. لكن بقي أمر الزوجين، بإجماع المسلمين أن نفقة الزوجة على الزوج وليس على الزوجة نفقة الزوج، كما جاء عن زينب امرأة ابن مسعود قال: أراك ذا عيال وعيلة وعندي زكاة، سل رسول الله هل تجزئني أن أدفعها إليك؟ قال: سلي أنت رسول الله. فتقول في الخبر: فذهبت بعد صلاة الصبح إلى بيت رسول الله ووجدت امرأة عند الباب اسمها زينب. قالت: ما حاجتك؟ قالت: حاجتي. قالت: والله حاجتي وحاجتك سواء. فجاء بلال فقالت: قل لرسول الله الزينبان عند الباب يسألان عن كذا وكذا. فقال: أي الزينبات؟ هما قال: ولا تخبره عنا، بس الزينبات. قال: أي الزينب؟ قال: امرأة ابن مسعود وامرأة فلان تقول كذا وكذا. قال: نعم، هي صدقة وصلة، أي أن الزوج فقير وهي ذات مال، وليس بين ولا يجب على المرأة أن تنفق على عيالها ولا على زوجها، فصح لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لأنها ما تجب. لكن هل للزوج أن يعطي زكاة ماله لزوجته؟ لا، لأنه يجب عليه نفقتها، فلو أعطاها الزكاة كأنه يدفع عن نفسه واجب النفقة بحق الله اللي هو للفقراء والمساكين. وهكذا على الوالد واجب النفقة على الولد صغيرا أو كبيرا لا مال له. بيقول: انت صرت كبير خلاص ما لي شغل فيك. لا، هذا نظام أوروبي، إذا بلغ سنا معينا حتى أخرجه من البيت، حتى الفتاة روح دور عيشك. لكن الإسلام يوجب النفقة على المرأة وعلى الولد المعدم حتى يجد ماله، وهذا هو التكافل الحقيقي في الإسلام، التكافل الاجتماعي. الأب كافل على ولده والزوج كافل على زوجه، وليس هناك تعلق شخصي. فإذا كان للولد مال وأصبح مستغنيا عن نفقة أبيه. هل على الأب واجب أن ينفق على ولده؟ استغنى عن مال أبيه، يقول أنت واجب عليك نفقتي؟ لا، أنت أصبحت مستغنيا. كذلك الوالد إذا احتاج وجب على الولد أن ينفق على والديه، ومعلوم أنت ومالك لأبيك، لكن بشروط: لا يأخذ من مال الأكبر يعطيها للأصغر، ولا يأخذ من مال الولد يبذره للأجانب، ولدك أحق، ولا يأخذ من مال الولد ما يضر بولد ولده، ولا يأخذ من مال الولد ما تعلق بحقوق الآخرين، وتقدم في الرجوع في أعطيات الولد. إذن الوالد ملزم ويجب عليه أن ينفق على ولده حتى يجد غنى ويستكفي، إما بمال يرثه من أمه، أو يرثه من أخيه لأم، أو غير ذلك، أو تعطيه هدية، أو له عطاء في بيت مال المسلمين. فإذا استغنى الولد عن مال أبيه للوالد أن يتوقف عن النفقة عليه لاستغنائه. فإذا كان الأب فتح دفتر حساب مع ولده يتوقع أن يكون للولد مال في وقت ما، فأخذ يقيد عليه من طفولته إلى أن استقر للولد مال، قال تعال حاسبني على إيش أبوي؟ أنفقت عليك من كذا وكذا وكذا. يقول لا، ما أنفقته علي قبل وجود المال لا حق لك في المطالبة فيه، لأني في تلك اللحظة معدم وفي حاجة وأنت ملزم بي. ولكن من يوم ما جاء المال تعال نتحاسب، ما في مال. فإن أنفق الوالد على الولد من بعد مجيء المال للولد سنة سنتين، قال خليه على ما يكبر، المال جاله هو 7 سنوات، ويوم ما كبر صار 15 سنة ويعقل، تعال المال اللي مقيد لك حساب في البنك هذا من يوم ما كنت عمرك 7 سنين، أمك ماتت وخلت لك التركة، تعال أنا أنفقت عليك. قالوا ايش فيه؟ قال لا، انا انفقت عليك دين، عليك سلفة مقدمة، ابغى حقي. له حق. وهنا يأتي بعض التفصيل، هل الاب مطلق الحق او اذا كان عند الانفاق بعد توفير مال الولد يشهد، ترى شوفوا انا بنفق على ولدي على ما يكبر حاسبه عشان له مال، وإذا لم يشهد هل له حق الرجوع عليه أم لا؟ بعض المالكية يقولون هل يحلف الوالد أنه منذ أن جاء المال للولد وأنفق الوالد على ولده يحلف بأن بنية الرجوع؟ هذه يسمونها في القضاء يمين التهمة، لأنه متهم في أنه كان ينفق دون نية الرجوع ثم عرضت له النية فيما بعد، قام الولد وسيء الأدب مع أبوه، قال عجيب انت بكده، أنا أخذ حقي من أول، ورجع فيما كان ينفقه بغير نية الرجوع. قالوا بعض المالكية يقولون يحلف، بعض يقول لا هو مؤتمن على ذلك. يهمنا إيش القاعدة الأساسية، وهي أن الوالد ملزم بالإنفاق على ولده، ومن الإنفاق الزواج. وكما يقول المالكية، هل الزواج كفاف أو قوت بمعنى ضروري أو كمالي؟ لأن الوالد ملزم بالإنفاق على ولده في الضروريات، أما الكماليات ليس ملزم. ليس ملزم أن يشتري له سيارة كل ما يطلع موديل جديد، ليس ملزم أن يستأجر له شقة في كل ما يطلع إيه موديل أو إيش نظام أو كذا جديد، لا ما هو ملزم. الشيء الضروري ملزم فيه، أما الزائد عن الضروري ليس ملزما فيه. فهم يقولون قاعدة: الوالد ملزم بالإنفاق على الولد في الضروريات، والزواج من الكماليات ولا من الضروريات؟ ها؟ الضروريات وانتم الشيبان ايش يقولوا؟ كلكم متفقين على الضروريات؟ هل الزواج ضرورة لكل انسان؟ ها؟ كلكم حريصين على الزواج. هل الاب ملزم بان يحجج الولد؟ ها؟ بلاش الزواج، سكتوا كلكم. ها؟ الحج من الضروريات ولا من الكماليات؟ ها؟ ايش تقولوا انتم؟ قولوا شيء. نقول لي اذا انا بسالك الان، والد ينفق على ولده، هل ملزم ان يحجج الولد؟ نرجع للقاعدة، الحج من الضروريات ولا من الكماليات؟ الضروريات. سبحان الله، ويومكم شفتم الضروريات فيها استثناء. الحج من استطاع اليه سبيلا، يبقى سبيل الكمال ولا الضرورة؟ الصلاة كتابا موقوتا، الصيام من شهد منكم الشهر فليصوم، الزكاة وآتوا الزكاة، لكن الحج من استطاع؟ والولد مستطيع بماله؟ لا. اذا الوالد ليس ملزما بحج الولد، ولكن من باب الاحسان وباب البر بالوالد وبالحرص على اسقاط الواجب، كل هذا من باب الاحسان. فالزواج عند المالكية من الضروريات، ولهذا الوالد اذا لم يكن له مال ولزمت نفقته على الولد، وقال الوالد اريد الزواج، على الولد ان نزوج اباه، لان عندهم الزواج من الضروريات. والقاعدة ليست مضطردة، بعض الناس عازف عن الزواج او لا حاجة له في الزواج او لا، ما هناك دواعي ولا موجبات، فنقول في حقه ايه؟ الزواج تعتريه الاحكام الخمسة، الوجوب والندب والكراهية والتحريم والاباحة، على حسب ظروف الشخص وبلده الذي هو فيه. لو كان مقيما في ارض حرب وارض عدو وقالوا تزوج، يتزوج وينجب اولاد لمن؟ اسار في ايدي العدو، حرام عليه. اذا الزواج تعتريه الاحكام الخمسة، ولكننا نحن في هذه الحالة نقول الوالد ملزم بالانفاق على ولده في الضروريات. التعليم اليوم ضرورة ولا كماليات؟ ضرورة بلا نزاع، لان الحياة الان مبناها على العلم، حتى الفلاحة والزراعة كل ما يمكن لا بد، ولو تعليم صنعة. اذا انفق الوالد على ولده فيما هو لازم له، ثم بعد ذلك حصل للولد مال واراد ان يحتسب النفقة على الولد، فله ان يحتسبها من اول حصول المال للولد، وله حق في ذلك.